قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تلف المبيع بكي ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع. بعد أن بين المؤلف رحمه الله أن البيوع التي تباع بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع أنه لا يصح التصرف فيها قبل قبضها، في هذه الحالة قد يأتري التلف والعيب، فالمؤلف يقول أن المبيع إذا كان من المكيلات أو من الموزونات أو من المعدودات أو من المزروعات إذا تلف قبل قبضه، بمعنى أنه لا زال عند البائع، فإنه من ضمان البائع ولا يتحمل المشتري شيئا من تبعات هذا التلف، لأنه لم يستقر الملك له أي للمشتري في هذه الأنواع الأربعة: المكيلات والموزونات والمعدودات والمزروعات، إذ أننا قلنا أنه لا يجوز له أن يتصرف فيها قبل القبض، فحينئذ إذا تلفت فإنها تتلف وهي في ملك أو على ضمان البائع، إذ أن الملك لم ينتقل انتقالا كاملا، يترتب عليه مقتضى الملك من التصرف، فلما منعنا المشتري من أن يتصرف في هذه الأنواع الأربعة قبل قبضها فإنه حينئذ الغرم بالغنم، فإذا تلف في هذه الحالة فمن ضمان البائع. نعم. قال: وكذا لو تعيب قبل قبضه. وهكذا لو حصل فيه عيب، بمعنى لو أن إنسانا اشترى 1000 كيلو من التمر أو اشترى من الموزونات كحديد ونحوه أو اشترى قماش مزروع أو اشترى أسطل معدودة أو أواني من المعدودات، ثم قبل أن يقبضها من البائع حصل فيها شيء من العيب، ففي هذه الحالة لا يتحمل المشتري شيئا، بل هي في ضمان البائع. فتجد إذن القاعدة أن الضمان ملحق بالتصرف، فإذا كان للشخص أن يتصرف فإن الضمان عليه، وإذا كان ممنوعا من التصرف في هذا الشيء فإنه ليس من ضمانه، وهذا مرتبط بقاعدة الغرم بالغنم والخراج بالضمان. نعم. قال: وإن تلف المبيع المذكور بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها بطل أي انفسخ البيع، وإن بقي البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن. إن تلف المبيع، لأن تلف المبيع لا يخلو من 4 أحوال: إما أن يتلفه البائع، وإما أن يتلفه المشتري، وإما أن يتلفه أجنبي، وإما أن تأتيه آفة سماوية، وهي ما يعبر عنه الفقهاء بفعل الله، والكل من فعل الله. ففي هذه الحالة إذا كان من تلف من البائع فقد مضى أنه من ضمان البائع، أما إذا كان التلف بفعل آفة سماوية ففي هذه الحالة البيع ينفسخ أصلا. الحالة الأولى قوله: وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع. هذا يترتب عليه أن البائع باق والمشتري له بدل المبيع الذي اشتراه، يلزم البائع أن يأتي به. لكن في هذه الصورة إذا جاءه مثلا صاعقة فأتلفته، أو جاءه برد فأتلفه، أو جاءته جائحة من الجوائح، ففي هذه الحالة البيع ينفسخ انفساخا قهريا. فعلى هذا يترتب أن البائع يعيد الثمن للمشتري، لأن المبيع انفسخ وعاد كل إلى ملكه، والثمن ملك للمشتري. نعم. قال وإن بقي البعض قد تأتي هذه الآفة فلا تتلف المبيع بكامله، بل يبقى بعضه ويتلف بعضه، ففي هذه الحالة المشتري بالخيار، إما أن يفسخ العقد من أصله ويأخذ الثمن كاملا وهذا المبيع الذي بقي بعد ما تلف يعود للبائع، وإما هو الأمر الثاني أن يأخذه بقسطه من الثمن. فمثلا لو أنه اشترى 100 كيلو من التمر، فجاءته آفة من السماء فأتلفت نصفه، ففي هذه الحالة المشتري بالخيار، إما أن يرجع ويأخذ الثمن كاملا والتمر الباقي يكون من حق البائع، وإما أن يأخذه بقسطه من الثمن. فلنفرض أن الثمن 1000 ريال، فيدفع للمشتري في هذه الحالة ليس للبائع إلا 500 ريال، وال500 ريال الأخرى مقابل ما تلف. نعم. قال وإن أتلفه أي المبيع بكين أو نحوه آدمي، سواء كان هو البائع أو أجنبيا، خير مشتر بين فسخ البيع ويرجع على بائع بما أخذ من ثمنه، وبين إمضاء ومطالبة متلفه ببدله، أي بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. هذه الصورة الثالثة من صور التلف، أن يأتي زيد من الناس ليس هو البائع ولا المشتري فيتلف هذا التمر الذي في مثالنا السابق تلفا كاملا، ففي هذه الحالة المشتري بالخيار بين أمرين، إما أن يفسخ العقد من أصله فيرجع على البائع بالثمن كاملا، وإما أن يمضي العقد ويعتبر العقد قائما، ففي هذه الحالة له الحق في أن يرجع إلى المتلف. فمثلا اشترى محمد من أحمد 1000 صاع قمح، ثم جاء زيد فأتلف هذا القمح، فأحمد في هذه الحالة المشتري إما أن يعتبر أن العقد صحيح، أن العقد قائم، ففي هذه الحالة يرجع على زيد بقيمة هذا المشترى، أو أن يرجع يعتبر العقد قد انفسخ فيرجع على البائع بالثمن فقط، وفي هذه الحالة قد يرى أن من المناسب أن يمضي العقد ليأخذ قيمة هذا العقد من زيد، لأن القيمة قد ارتفعت، فيكون في هذه الحالة من حقه أن يمضي البيع، فجعل له الشرع الحق بين أمرين، إما فسخ العقد والرجوع على البائع بالثمن، وإما إمضاء العقد ومطالبة المتلف بمثل الثمن، بمثل المتلف إن كان مثليا، بمعنى له مثل في السوق، والمثليات هي المكيلات والموزونات، أو بقيمته إن لم يكن له مثل في السوق. نعم. قال: وإن تلف بفعل مشتر فلا خيار. وهذا هو القول، هو النوع الرابع، أن يتلف المشتري المبيع، ففي هذه الحالة يذهب عليه ويعتبر العقد قائم والثمن قد ذهب عليه إلى البائع، لأنه هو الذي أتلف، فيترتب عليه جزاء تلفه أو جزاء فعله. نعم. قال: لأن إتلافه كقبضه. قال: لأن إتلافه كقبضه، أي بمعنى أن إتلاف المشتري قام مقام قبضه، وإذا قبض المشتري المبيع فقد وجب للبائع الثمن. نعم. قال: وما عداه، أي عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع كالعبد والدار، يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترق وبينهما شيء. رواه الخمسة. هذا هو النوع الثاني من المبيعات. لما قرر قلنا أن المذهب عند الحنابلة، وهو قول عند الشافعية، أنهم يفرقون بين المبيعات. الأشياء المبيعة في الدنيا تنقسم عندهم إلى قسمين: القسم الأول ما كان من باب المكيلات أو الموزونات أو المعدودات أو المزروعات، فهذه لا يصح أن يتصرف المشتري فيها حتى يقبضها إلا فيما استثني، كما لو جعلها مهرا أو جعلها عوض خلع أو هبة على الصحيح، هبة عوض، هبة ثواب وليست هبة عوض، وهذا هو الذي مضى معنا. القسم الثاني من المبيعات هو ما ليس بمكيل ولا موزون ولا معدود ولا مذروع، كالسيارات مثلا، وكالدور، وكالعبيد في السابق. فالسيارات ليست من باب المكيلات وليست من باب الموزونات، ولا تباع بالعد، بل تباع بنفسها، فهذه هي التي حصل الاختلاف فيها بين أهل العلم: هل يصح التصرف فيها قبل قبضها، أو لا بد من قبضها حتى يتصرف فيها. المؤلف يرمز إلى أو يتكلم أو يحكي مذهب الحنابلة في أن ما عدا المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات يصح التصرف فيها قبل قبضها، فعلى مذهبهم لو أن إنسان اشترى سيارة من معرض ما، ثم أخذ المفاتيح ولم يحرك السيارة عن مكانها، بل استلمها ولم يقبضها قبضا يعتبره الناس عرفا، أو يعتبره الناس في عرفهم قبضا، ثم في هذه الحالة جاء شخص آخر فأراد أن يشتري السيارة منه، فتجد الآن أن السيارة لم تقبض، بمعنى أنه لم ينقلها إلى مكانه هو، أو حتى لم يستلم مفاتيحها وجميع أوراقها ويمكن من استلامها، فعلى المذهب يصح هذا التصرف، إذا باع هذه السيارة يصح تصرفه فيها. وهكذا لو اشترى فلة، رأى فلة ثم اشتراها وأعطى البائع الثمن ولم يستلم الدار، حتى مفاتيحها لم يستلمها بعد. وفي هذه الحال جاء شخص من الناس وأراد أن يشتريها منه في الحال فباعها عليه، فهو تصرف حينئذ قبل القبض. فالمؤلف يرى أن ما أدى ما سبق أنه يصح التصرف فيه قبل قبضه، ويستدلون بحديث ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا بأس إذا كان بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. معنى هذا الحديث يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبيعون الإبل بالدراهم إلى أجل، مثلا يبيع ناقة بمئة دينار ثم مؤجلة إلى مدة شهر، ثم إذا جاء الشهر نهاية الشهر فهو حينئذ سيأخذ الدنانير، فلا يأخذ الدنانير وإنما يأخذ عنها صرفها من الدراهم، يأخذ بدلها 1200 من الدراهم أو ما هو سعر السوق سعر اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز لهم ذلك، فقالوا أي المذهب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز للصحابة أن يتصرفوا في هذه الدنانير وهي لا زالت في ذمة من؟ ذمة البائع، ذمة المشتري. فهو تصرف في الدنانير من قبل صاحبها قبل أن يقبضها. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو الذي عليه العمل في هذه البلاد وهو اللي عليه الفتوى وهو الراجح، أن كل مبيعات في الدنيا لا بد للتصرف فيها من قبل المشتري من القبض المعتبر. وهذا هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الجمهور، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والمحققون من أئمة الدعوة، واستدلوا بعموم الأحاديث. أولا أن الصحابة أجروا القياس على الطعام، ففي حديث: لا يبع أحدكم طعاما حتى يقبضه، قال ابن عباس رضي الله عنه: ولا أحسب كل شيء إلا كالطعام. فهذا قياس من الصحابة وهو قياس شرعي صحيح. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابي يقول زيد بن أسامة بن زيد قال: نهينا أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار في رحالهم. وهذا عام لأنه قال السلع، وتخصيصه بحديث الطعام لا يستقيم مع الأصول الشرعية أو القواعد الأصولية الصحيحة، لأن هذا لفظ عام وهذاك لفظ خاص، فرد من أفراد العموم، وإذا نص على فرد من أفراد العموم فإنه لا يكون له مخصصا كما تقرر عند أهل الأصول. فإذا القول الصحيح أن كل سلعة يشتريها الإنسان فلا يجوز له أن يتصرف فيها حتى يقبضها القبض المعتبر الذي يعده الناس قبضا. ففي مثالنا صاحب السيارة لا يجوز له أن يبيعها حتى يقبضها، وفي المثال الآخر صاحب الفلة لا يجوز له أن يبيعها أو أن يرهنها أو أن يؤجرها حتى يقبضها القبض المعتبر. فإذا ما ذكره المؤلف هنا هو خلاف الراجح. نعم. قال: إلا المبيع بصفة أو رؤية. أما الحديث حديث ابن عمر فهو ليس حجة في جواز التصرف في السلع قبل قبضها، وإنما دليل على صحة بيع الدين لمن هو عليه قبل قبضه. ولهذا في أحكام الصرف يستثنى من بيع الكالئ بالكالئ بيع الدين لمن هو عليه، لكن بشرط أن يكون بسعر اليوم، وأن يكون أن يتفرق وليس بينهما شيء. فمثلا إذا كنت تطلب إنسان $1,000 ويجب أن يسلم لك هذا الألف في نهاية شهر محرم، لما جاء نهاية شهر محرم صارفك وقال أعطيك 4,000 ريال سعودي، فالأصل أنه لا يجوز إلا يدا بيد، لا يجوز صرف عملة بعملة إلا يد بيد وإن لم يتساويا، لكن لا بد من التقابض. هنا ليس هناك قبض، شيء في ذمة صاحب الذي عليه الدولارات، فيقول إن الذمة تقوم مقام ما في الحاضر، فكأنه باع شيئا حاضرا بشيء حاضر، وهذا الذي يدل عليه حديث ابن عمر. نعم. قال: إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. هذين المبيعين أو الشيئين يلحقان بالمكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات، وهما أي شيء تشتريه برؤية متقدمة على العقد، أو أي شيء تشتريه بالصفة لم تره. فمثلا رأى سيارة في 1/1420 وفي 15 اشترى السيارة بناء على الرؤية المتقدمة، فالمذهب يلحق هذه الصفة أو هذه الحالة بحالات المكيلات والمعدودات والمزروعات والموزونات، فيقول: لا يصح لك أن تتصرف في هذه السيارة حتى تقبضها. وهكذا لو اشتريت سيارة بالوصف لم ترها وإنما وصفت لك، وأنت قبل أن تقبض أراد أحد الناس أن يشتريها منك، فيقول صاحب الكتاب: لا يجوز لك أن تبيعها حتى تقبضها. فإذا على كلام المؤلف وهو مذهب الحنابلة في المشهور، هناك 6 أشياء لا يصح التصرف فيها قبل قبضها: إذا اشتريتها، المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات والمبيعات برؤية متقدمة على العقد والمبيعات بالصفة. هذه 6 الأشياء لا يصح لك أن تتصرف فيها، أن تتصرف في المبيع قبل قبضه، وما أداه فيصح لك أن تتصرف فيه قبل قبضه. أما الرأي الراجح هو أن كل سلعة يشتريها الإنسان فإنه لا يصح أن يتصرف فيها حتى يقبضها القبض المعتبر. نعم. قال: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، أي ضمان المشتري، لقوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه، وهذا ما لم يمنعه بائع من قبضه، فإن منعه حتى تلف ضمنه ضمان غصب. هذا على القول المرجوح، تفريع للقول المرجوح الآن، وهو أن الأشياء عدا 6 لا يصح التصرف فيها قبل القبض، فيقول حينئذ إذا تلفت قبل قبضها ففي هذه، أو تلفت بعد العقد فمن ضمان المشتري. والأشياء الستة في ضمان من؟ في ضمان البائع. على رأي الجمهور، الجمهور يوافق المذهب في أن الكل من ضمان البائع قبل القبض، أما إذا قبضها المشتري فهي من ضمانه بلا إشكال. إذن المذهب يفرق بين السلع من نوعين أو من جهتين، من جهة التصرف، والجهة الثانية جهة مرتبة على الجهة الأولى وهي جهة الضمان. ففي الأشياء التي لا يصح أن يتصرف فيها قبل قبضها إذا تلفت قبل القبض فمن ضمان البائع كما مر. أما في هذه التي يصح التصرف فيها قبل قبضها، إذا تلفت قبل قبضها فمن ضمان من؟ ضمان المشتري، جزاكم الله خير. لأن قلت القاعدة أن الضمان القاعدة تقول إن الضمان مرتب على التصرف، فإن كان لك التصرف فهو من ضمانك، وإن لم يكن فلا. الأشياء الستة لما كان المشتري لا يصح أن يتصرف فيها قبل قبضها، إذا تلفت قبل القبض فمن ضمان من؟ وهذه الأشياء التي عندهم يصح لك أن تتصرف فيها قبل قبضها، فإذا تلفت قبل القبض فمن ضمان المشتري، وعلى الراجح من ضمان البائع. أي نعم. والدليل يقولون من ضمان المشتري لأنها دخلت في ملكه، ما دمنا نحن قلنا لك التصرف قبل القبض فحينئذ هذا هو ثمرة الملك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فدل هذا على أنه بمجرد العقد ينتقل الملك للمشتري، فحينما يتلف يتلف في ضمانه لأن الخراج بالضمان، فما دام أن له التصرف وله الغلات فإذا إذن الضمان إذا تلف عليه. نعم. قال فإن منعه حتى تلف ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. هذه صورة عندهم. نحن قلنا الآن إذا السيارة التي لم أقبضها أنا يجوز لي أن أتصرف فيها قبل قبضها، لنفرض أنني لم اشتريت هذه السيارة ولم أقبضها وهي جالسة في المعرض الآن تلفت، فمن ضماني أو من ضمان المعرض؟ من ضمان من؟ المشتري، من ضمان المشتري. طيب لنفرض أن جيت أريد أن أستلمها فرفض صاحب المعرض، يريد أن يستغلها يوم أو يومين أو يريد أن يكثر سيارات المعرض لأمر ما، فجاءها تلف، فضمانها حينئذ على من؟ لأنه هو الذي منع مستحقا منع وهذه تحصل كثير، لكن على رأي الجمهور لا حاجة لهذا التفصيل لأنه ما لم يقبضها فمن ضمان المعرض. لكن على المذهب السيارة إذا تلفت من ضماني أنا المشتري، إلا في حالة وهو أن يمنعني المعرض من الاستلام، جئت لأشتري لأستلم سيارتي فرفض صاحب المعرض بحجة واهية يريد أن يستغلها أو يأخذها لغرض من الأغراض أو يؤجل الاستلام لمدة معينة لأمر ما، فحينئذ إذا تلفت لا يقول إن الحنابلة يقولون من ضمان المشتري، لا، نقول حتى على مذهب الحنابلة في هذه الصورة من ضمان البائع. قل والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان بائع. هذه من الأشياء التي يوافقون الجمهور. الثمر على الشجر قبل قبضه، المبيع بصفة أو رؤية سابقة. أما المبيع برؤية سابقة مضى معنا، والمبيع بالصفة مضى معنا، والثمر على الشجر. لنفرض إنسان اشترى نخلا بعد أن نضج إحمار أو أصفار، لما اشتراه لم يقبضه بعد، على كلام المؤلف هل تعتبرون النخل من المكيلات والموزونات؟ لا، هو باعه ثمر يراه، ليس من المكيلات ولا من الموزونات ولا من المعدودات ولا من المزروعات، فإذا يصح له أن يتصرف فيه قبل قبضه. لكن على كلام المؤلف لو تلف ضمان البائع من ضمان، لا اترك، على قاعدته الأولى المشتري كان الأصل أن يكون على ضمان المشتري، لكنهم في هذه الحالة استثنوا ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه في الجوائح، فاستثنوا الثمر على الشجر لهذا الحديث، فهم لا يستثني لهوى، هو مع قاعدته، إنما استثنى لدليل، وإن كان القول في الأصل مرجوحا. نعم. قال: ومن تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه. من تعين ملكه في موروث أو وصية فله التصرف فيه قبل قبضه. هذا رجل توفي أبوه ثم قسم الورثة بينهم، وكان من قسم زيد الفلة الفلانية والسيارات الخمس المعروفة عند الجميع، لكنه لم يقبض هذه السيارات ولا هذه الدار، فهل يصح له أن يتصرف فيه قبل قبضه؟ لأنه تعين الآن بالقسمة. الجواب نعم. وهكذا لو أوصى له بدار ثم توفي وثبتت الوصية والدار انتزعت من الورثة ولكنها لم تسلم للمشتري، لم يسلمها القاسم أو القائم على المال أو الحارس القضائي كما يسمونه أو المصفي أيا كان، لم يسلم بعد هذه الفلة للموصى له، فمثلا لو أن زيد من الناس أوصى لصديقه محمد بفلة ثم توفي، لما توفي جاء الورثة فقسموا المال فوجدوا أن من وصاياه أن الفلة الفلانية لزيد، فثبتت الآن لزيد فجعلوها لزيد، واستلمها القاسم الذي جعله القاضي، لكنه لم يسلم بعد للصديق زيد، فيجوز له أن يتصرف فيها إذا علم أنه أو أوصي له بهذه الفلة ولو لم يقبضها. فلو أنه باعها قبل قبضها صح هذا البيع. نعم. وهكذا في الغنيمة أيضا، إذا خمست الغنيمة ثم قسمت على القسمة الشرعية فتبين مثلا أن للفارس الفلاني كذا، فلنفرض أنه تصرف فيها قبل أن يستلم من الإمام أو من نائبه، فيصح تصرفه في هذه الحالة. هذا معنى قوله: من تأين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة جاز التصرف قبل القبض. نعم.